كان هناك قطع من الإيمان فسلم الإيمان ثم سدل سد الأيسر سد السبب طبعا في هناك كان مسبوب طبعا بعد السلام كان يعني بعد ما سلم جاء سد السبب كما هو محبوب قبل السلام وبعد السلام كان هناك مسبوبا أو عدة ناس مسبوبين فلما رأوا بما سدد رجعوا من القيام إلى وندلوا وسدد ما حكم صلاة في هذه الحالة؟ عريقة قد من قال إنه ترك الغفل إلى السنة عمداً أولاً عمداً الجواب لا ثانياً تقول السنة ما هي السنة التي عانيتها سجدت السهو سنة لا بل هو واجب إذن أولاً أنه لم يتعمد ذلك الرجوع وإنما تعمد تحقيق واجب ألا وهو قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو حينما سلم لإمام قام ظنا منه أن هذا سلام التحلل كما هو في الحديث وإذ قد تبين له أنه ليس كذلك لأنه وجد الإمام سجد فتبعه في ذلك فهو قام بما يجب عليه ولا يقال إنه ترك ركنا إلى السنة بل لا يقال ترك ركنا إلى واجب لأن هذا هو الواجب فما أرى في هذه المسألة شيئا إطلاقا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.